فالواحد لا يعني يحقر نفسه ولا يقنط نفسه من رحمة الله عز وجل. بعض الشباب حتى العبارات عند بعض الإخوة الطيبين أيضا الملتزمين يقول يا أخي يا التزام يا بلاش التزام، ما يصير تتنافق تضحك على ربك أنت يوم تصلي يوم ما تصلي، يا تكون مسلم مضبوط يا تكون برا مضبوط، أعوذ بالله. من قال هذا؟ حتى الإنسان هذا العاصي بحال يجيله الشيطان والعياذ بالله يقول أنت تعصي وتتوب بعدين ترجع مرة ثانية أنت تضحك على ربك، خلاص يا أخي استمر خذ راحتك لين تخلص من شهوتك بعدين أرجع وتوب إلى الله عز وجل. والله يود الشيطان أنه يظفر منا بهذا الشعور، لو ظفر منا بهذا الشعور خلاص هو كسبان، لأنه إذا بدأ الإنسان ما يفكر في التوبة معناه والعياذ بالله عمال يذنب واستجرأ على الذنوب، فأصبح نكتة سودة ونكتة سودة ونكتة سودة ورابعة وعاشرة وعشرين حتى يعمى قلبه فيموت والعياذ بالله. ولهذا من شروط التوبة كما ذكر علماؤنا ما قالوا ألا يعود إلى الذنب، ما قال هذا، ما أحد من العلماء يقول من شروط التوبة ألا يعود إلى الذنب، قالوا أن يعزم على أن لا يعود، لأنه ممكن يعود من يأمن عدم العودة سبحانه، ممكن يرجع، لكن أهم شيء ما يكون عنده في لحظة التوبة العزيمة على الرجوع، في لحظة التوبة كان عنده عزم أكيد أن لا يعود، فلو عاد يتوب مرة ثانية ويعزم عزما أكيدا أن لا يعود. إلين متى طيب واحد يقول طيب إلين متى أنا أتوب أعصي وأتوب وأعصي وأتوب إلين متى؟ إلين يهديك الله هداية تامة إن شاء الله، لو في اليوم الواحد 100 مرة خليك، المهم توب إلى الله، لأن كل ما تبت كل ما طهرت قلبك، النكتة السوداء اللي كانت موجودة راحت، ما دام على هذه الطريقة يتوب ويرجع إلى الله ويحقق شروط التوبة، الندم على الذنب، الإقلاع عنه، العزم على عدم العودة، ما دام يحققها فتوبته صحيحة مقبولة وتاب الله عليه والنكتة السوداء اللي جات في قلبه راحت. فلو عاد مرة أخرى ترجع نكتة واحدة، ما تصير نكتتين فوق بعض، ما تصير ثلاثة، انتبه يا أخوان، الشيطان يود أن يظهر منا بهذه الشعور، يا أخي لين متى نضحك على ربي؟ حتى بعض الشباب يعني في خير يجي له كذا نزعة خير يقول والله يا أخي أنا طول عمري ما أصلي دحين أروح أصلي، لا روح صلي خلي ربي يتوب عليك، إياك والشيطان يخدعك ويزين لك الباطل والاستمرار في الباطل والعياذ بالله.